الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكات في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين الخد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. كل الحوادث ما بدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكات في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين الغد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. لا مرحبا بسرور عاد بالضرر.